يعني هل الرجل في الجنة هيبقى له اربع ادميات برضو كاربعة في الدنيا وحور عين بعدد لا محدود، ولا برضو هتنفتح الامور في الجنة مش هيبقى اربعة، ممكن يتزوج 100 ادمية، والادمية اذا دخلت الجنة صارت حور عين او اجمل من الحور العين. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده عن الادميات: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. انشاناهن انشاء، شوف بقى لما ربنا يقول لك ان انشاناهن، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بعد ان تفني في القبر هذا الجسد يذوب وانتهينا وتبقى الروح، هذه الروح ينشا لها جسد جديد، جسد جميل، جسد الله ينشئه عليه النشأة الأخرى سبحانه وتعالى. لكن ستظل أنت فلانة، لك ملامحك هي معروفة، لكن الجمال الجمال هيبقى جمال رباني بقى في الجنة. فجعلناهن أبكارا، كل أهل الجنة رجال ونساء سن 33 سنة لي قمة النضج الشبابي. الشاهد اللي انا عايز استدركه بقى من حلقة من الحلقة الماضية ونبهني اليه سماحة الشيخ احمد وليل جزاه الله خيرا قاضي القضاء في الاردن، نسأل الله عز وجل ان وهو يعني شيخنا وصديق حبيب احبه في الله، فجزاه الله خيرا استدرك قضية ان امرأة لا تتزوج في الدنيا تتزوج سيدنا عمر بن الخطاب في الاخرة، قد يبدو هذا اشكالا، فأنا أتراجع عن هذا أن الجنة لها أحكامها. لا أدري من لم تتزوج في الدنيا هل لها حق الاختيار ستختار من تتزوج في الآخرة، أم أن الله عز وجل سيزوجها من شاء من أهل الجنة وهو الحكم العدل فيعطي كل إنسان من تستحقه، الله أعلم، أنا لا أدري، فلا نحكم في هذه القضية. لكن إذا قلنا أن في الجنة كل إنسان له ما يشتهي وله ما يشاء، فنقول أيضا أنه خاضع لحكم الله الذي لا نعلمه. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الجنة بغير حساب. فكان الواجب في الأسبوع الماضي أن نعيش الآخرة، أن نعيشها كأن رأي عين. يا ترى عشتم الآخرة؟ وسبحان الله العظيم الهروب من هذا الواقع المرير الأليم إلى الحياة في الجنة متعة عقلية وروحية، لكن برضو كلمة الهروب دي هتقولك قد يكون أحيانا هروبا من الواقع إلى الأحلام دون تغيير. مش ده اللي احنا بنقوله في العيش في الجنة. العيش في الجنة ورؤية الجنة كأن رأي عين، دي عشان نصلح أعمالنا في الدنيا مش عشان نهرب من الواقع. ولذلك قلنا ان اثر عمق الايمان بالاخرة او اثر اليقين في الاخرة يبدو بقى على التصرفات، انني ازهد في الدنيا، انني لا انافس على الدنيا، يبقى هو دي الحقيقة وده الواقع. لما يبقى عندي يقين في الاخرة انني لا استقصي حقي قط، اطلب في الاخره بقى. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لاهل الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه؟ الشاهد، مش عايز اطول في القضيه دي عشان يبدو ان احنا طولنا شويه في كيف ربى النبي اصحابه، ولكنها مهمه جدا. الواد صالح ده بيقول لي ان ده بنتعلم الايمان من جديد، ونبهني جزاه الله خيرا لحتة حلوة قوي. قد يقول الإنسان أنا مؤمن بالآخرة، أنا عندي يقين في الآخرة، والله يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. والله حاجة تخوف. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أنا عايزك الليلة دي تصلي بأول ربع في سورة البقرة ده، أدي واجب أهو من الواجبات، تجيب أول ربع في سورة البقرة وتقرأ آيات الآخرة دي وصفات المنافقين دي. سبحان الله العظيم، هيجي معانا يوم الأربعاء إن شاء الله في كيف تحطم صنمك وتكون عند نفسك في نفسك صغيرا أن تتهم نفسك. يعني سبحان الله، سيدنا حنظلة قال إيه بمنتهى البساطة، نافق حنظلة: عمرك وقع في نفسك كده وبكيت زي حنظلة وقلت أنا منافق؟ محتاجين مثل هذه الوقفة، لابد من الإزراء على النفس، لابد من هذا السؤال: هل أنت منافق حقيقي؟ ما تلعبش وما تهربش من السؤال وما تريحش دماغك وتقول اه منافق. خلينا برضو نطرح لنا 20-30 سؤال في اللقاء الجاي بسؤال: هل بداخلك صنم؟ بمعنى هل تعبد نفسك؟ بمعنى هل أنت معجب؟ بمعنى هل أنت مغرور؟ بمعنى هل ترى في نفسك أن عندك ما ليس عند الآخرين؟ خلي ده اليوم الأربعاء، لكن النهاردة بقول لك وقف مع نفسك، صلي الليلة دي كده بآيات سورة البقرة في وصف المتقين الأول 5 آيات، وبعدين في وصف المنافقين 13 آية، وبعدين في وصف الكافرين 2، الربع الأولاني من سورة البقرة. صلي 8 ركعات، كرر الربع في 8 ركعات، وركز في كل كلمة. لما تسمع قول الله عز وجل ومن الناس، وانت بتقولها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اسأل نفسك انت منهم. لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أنت ده؟ لما توصل إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أنت ده؟ وقف مع كل آية واسأل أنا ده؟ فيا دي؟ الموضوع ده بتاعي أنا؟ وتب وأصلح نفسك. خد الآيات واحدة واحدة وانت ماشي كده لكي تجعل اليقين في الآخرة كأنه رأيي. بدأنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه ابتداء على التوحيد 1، 2 على النبوة، أنه صلى الله عليه وسلم له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأنه القدوة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 3 القرآن، حصر التربية في القرآن والتلقي من القرآن حتى أنهم نهوا أن يكتبوا السنة. 4 الإيمان باليوم الآخر. 5 كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ التربية على المعاني الإيمانية العليا. هذه هي الحلقة 4 في كيف ربى النبي أصحابه، وعنوان هذه الحلقة التربية على المعاني الإيمانية العليا السامية. إخوتي، جاء الإسلام وكان الناس لا يعرفون الله. جاء الإسلام والناس ليس بين أيديهم قرآن، جاء الإسلام وهم لا يعرفون طريقا قاصدا إلى الله، جاء القرآن والناس يعبدون أصنام حجارة أو خشب أو عجوة أو إلى آخره. فلما استنقذ الإسلام هؤلاء الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبقى بدأ الدعوة بالحاجتين دول، لا إله إلا الله وأنا رسول الله، أنا مبلغ عن الله. وبدأ يدعو الناس إلى هذا المعنى. وبدأ الناس يستجيبون، لكن مش يستجيبوا، يعني ما كانش الواحد من الصحابة يسلم فالرسول يقول له انت كده اسلمت يلا مع السلامة، بل يربيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يربيهم. قلت كده في بداية هذه الحلقات ان الرسول كان بيقعد معهم كل يوم طول اليوم في كل اوقات اليوم، وده اللي بيفتقده شبابنا النهاردة، التربية بالمعايشة، ان الولد يقعد مع الشيخ الملتزم الجديد اللي بدأ يلتزم الدين ويسلك سبيل الدين وعايز يوصل لربنا، انه يلاقي شيخ يفضل قاعد تحت رجلين الشيخ ليل ونهار، الشيخ يربيه في كل حاجة، في كل صغيرة وكبيرة، في صلاته وفي صيامه وفي قرآنه وفي ذكره لله وفي قيامه لليل وفي تعامله مع الناس وبيعه وشراءه وشغله وفلوسه وزواجه ونكاحه وطلاقه ومشاكله وهمومه. ما عادش في الشيخ ده النهاردة، في، بس الشباب النهاردة مش طايقين كده. لذلك الشيخ زي بقول كده بيدور على الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان، والمشايخ اللي هو بيدور عليهم المشهورين دول مش هم دول اللي هيربوك، اللي هيربيك شيخ قاعد جنبك في المسجد اللي جنب بيتك اللي بتصلي فيه 5 أوقات في اليوم، يشوفك 5 مرات في اليوم، عارف ابوك وعارف امك وعارف اخواتك وعارف شغلك وعارف فلوسك وعارف ظروفك، يقدر يربيك على ظروفك. لذلك اللي عايز يتربى مش يروح يقول انا عايز الشيخ فلان تحديدا اللي يربيني، وانما اللي عايز يتربى يشوف اقرب مصدر للتربية جنبي. قولي طب الشيخ اللي جنبينا ده ما يعرفش حاجة، انت لما تسأله وتفرض عليه انه يبقى مربي هيتعلم وهيبحث. الشاهد، الرسول بدأ يربي الصحابة اللي كانوا مشركين بيعبدوا صنم، يعني قدامهم حجر، الحجر ده بيقولوا للحجر إلهي، انا مسافر خلينا نكسب في الرحلة دي، بيقول الحجر كده، بيقول الحجر يعني يسجد للحجر ويركع للحجر. الرسول جه للناس دول واخرجهم من، عشان كده انا قلت برضو في حلقة الاربع كيف اخواتها، ان الشاب النهاردة اللي بيقول انا ايه معاصي كتير صعب انها تغير، يا ابني ده الصحابة اللي كانوا بيعملوا دول كده اتغيروا بقى وسادة الدنيا في التوحيد، انت متغيرش ليه؟ تقدر يعني. ممكن يا شيخ واحدة تقول بعد كل اللي انا فيه ده ممكن ابقى تقية وطاهرة وفي الجنة؟ ممكن، جدا، ليه لا؟ يعني كان في غانيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غانيات، يعني غانيات وتابت وبقت صحابية. فلذلك بقول انت توبي التوبة تهدم ما قبلها، حتى لو كفرتي في يوم من الايام واشركتي اسلمي، تشهدي واسلمي وليحسن اسلامك بالعلم والعبادة وتبقي. اسأل الله عز وجل ان يكتب للمؤمنات التقيات المسلمات الصالحات اللهم اهدهن وأصلحهن، اللهم أصلحهن ليكن قانتات، اللهم وارفع درجتهن في الجنة مع الصحابيات. آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. بدأ الرسول رب الصحابة على المعاني الإيمانية العليا لما عرفهم ربنا، وزي ما قلت دايما أن من عظمة الإسلام، ودايما افتخروا بيها دي في كل الدنيا، أن من عظمة الإسلام نعم الرب ربنا. لما الرسول بدأ يعرفهم ربنا خلق السماوات وخلق الأرض، ربنا اللي خلقكم، خلق الجبال، ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يرفع ويضع، سبحانه وتعالى. لما بدأوا يعرفوا ربنا وبآيات القرآن يحبوا ربنا. أول حاجة عملها سيدنا النبي إن فهمهم يعني إيه عبد ويعني إيه رب. إن أنت عبد، العبد بدأ يفهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وياريت أهل عصرنا يفهموا القضية دي، هتحللنا مشاكل كتير. أن العبد يؤمر ولا يأمر، أن العبد يشترط عليه ولا يشترط، أن العبد يسلم ولا يسأل ولا يناقش ولا يراجع، أن العبد يسلم عقليا للحكمة، أن العبد يرضى ويقنع. كنت عايز أتكلم النهاردة بس قدر الله ما شاء فعل ما اتكلمتش. ايه الفرق بين الرضا والقناعة؟ عارفين ايه الفرق بين الرضا والقناعة؟ الفرق بين الرضا والقناعة ان الراضي راضي بالقليل بس هو شايفه قليل، هو شايفه قليل بس راضي. لكن القانع القنوع شايف ان القليل ده كفاية وزيادة، مش شايفه قليل، لا لا لا، ده شايفه كتير. وصل الفرق ده؟ اقول تاني، طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الرضا والقناعة؟ ايه الفرق بين انسان راضي برزقه وانسان قنوع قانع بما اعطي؟ الراضي اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله، الراضي يعني واحد مرتبه 200 جنيه في الشهر راضي، هو شايف انهم مش هيكفوا وانهم شوية بس هو راضي، وربنا بيبارك له وبيجعلهم يكفوا. القانع حاجة تانية، القانع شايف 200 الحمد لله احنا كنا لاقيين ده كده رضا، قانع قنوع بال200 مش متطلع للزيادة. يبدو ان احنا محتاجين نراجع تاني قضية الاخرة. اسمع قول الله، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. يبدو ان احنا بنحرق دايما مدرسة الحياة. كان اخر عنصر في مدرسة الحياة كن نملة تأكل سكر، كن نملة تأكل سكر كن نملة تأكل سكر، هي دي. انك انت طول ما انت شايف نفسك صغير هتبقى عيشتك عسل، طول ما النعم هتبقى شايف انك ما تستاهلهاش اصلا، يبقى كل اللي يجي لك سكر، تبقى حياتك حلوة طعمها مسكر حياتك. ربنا يحلي لك عيشتك يا ابني. الرسول لما علمهم انه عبد وان الرب زي ما قلت لك الرب في الاسلام الله في ديننا عظيم واسع جليل مهيمن كبير معطي الله. في الورق اللي جابوه لي الواد بتاع الاس ام اس بيقول عايزينك تتكلم عن اسماء الله الحسنى. انا نفسي بس انا شايف ان انا احقر وادحر واصغر وافقر من ان انا اتكلم عن ربنا. انا مكسوف وانا بتكلم عن ربنا. مش عارف اقول عن ربنا صح. نفسي اقول عن ربنا حلو. اقول عن ربنا الله الله الله الله الله. شوف بقى لما اتكلم عن ربنا واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاربعاء لما اتكلم على اسم الله عز وجل القهار او القاهر وهو القاهر فوق عباده. لما يتكلم عن قهر الله لخلقه ان ربنا ممكن احيانا يسلط عليك يعني هقول ايه نملة. احد اخواننا قعد في المستشفى اسبوع بابنه لان ابنه دخلت في ودنه نملة والدكاترة مش عارفين يطلعوا النملة. النملة واقفة على الطبلة بتخربش هتجنن الواد وهم خايفين يلمسوها يخرموا الطبلة. فده كلامهم. انا بقول ان الدكاترة اليومين دول يا رب اهدي الدكاترة يا رب اهدي هؤلاء المعالجين يا رب اجعلهم رحيمين بالمسلمين بيوصفوا الداء ولا يتوصلون الى الدواء. الله يهديهم الله يعفو عنا وعنهم. بقى التجارة للأسف الشديد تجارة بأوجاع المسلمين هؤلاء إلا من رحم الله. طبعا في أطباء محترمين الناس فضلاء وأكارم وأكابر لكن كثير من النهاردة من المعالجين من هؤلاء الذين المطببين بقوا مشكلة. الشاهد إيه في وسط الكلام أن القهار سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا تدري جند الله جند الله أن يسلط عليك جنديا من جنوده تبقى ما انتش عارف تعمل ايه ولا تقدر تعمل ايه. الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة الله عرفهم ازاي يبقوا عباد لهذا الاله العظيم الملك المهيمن. هم لما حسوا كده انهم عباد لهذا الاله العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء لما حسوا المعنى ده طاروا في السماء طاروا في السماء. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. احساسك انك عبد للملك الجليل العظيم القاهر الجبار الله سبحان الله العظيم. لما تشوف اي حد في الدنيا وانت شايفه كده وبتبص له وحاسس ان ربك الله اللي انت بتعبده حبيبك جل جلاله بينك وبينه صلة الصلاة والدعاء والذكر والتوبة ها هو هذا الشخص في قبضته، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه. شوف إحساسك بقى بالأمان، يبقى قد إيه بالقوة، إحساسك بالعزة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه يا إخوة؟ الشاهد إن أنا بحبكم في الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة على هذه الإيمانيات، أن العبد يؤمر ولا يأمر. العبد يشترط عليه ولا يشترط على سيده. العبد يسلم ولا يسأل ولا يعترض ولا يتردد. العبد عليه السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. العبد عليه الرضا عن الله في جميع الأحوال. العبد عليه أن يسلم للحكمة، تسليم العقل للحكمة، أن الله عز وجل له حكمة في كل قضاء قضاه وكل شرع شرعه. العبد يتسم بالقناعة، وأن الفرق بين القناعة والرضا أن الراضي يرضى بالقليل وهو يرى أنه قليل، أما القانع فلا يرى أنه قليل. يعني الواد سيد ده، الواد سيد ده ولد طيب مؤدب، زي ما قلت كده، ربنا سبحانه وتعالى رزقه زوجة، هو راضي بالزوجة دي حتى لو كانت، لا ما بنتكلمش عن سيد بقى، بنتكلم عن واحد تاني، حتى لو كانت وحشة هو عجباه رضا، هو قانع بيها، مش شايف انها وحشة، شايف انها اجمل نساء الارض وارق نساء الدنيا واطيب، و ربنا رزقه ولد وبنت ولا ولدين، هو شايف ان الاولاد دول الحمد لله. القناعة مش انه راضي بالقليل، لا لا لا، انه شايف ان ده كتير، هو ده. واحسن عيش في الدنيا لهذا الذي يتسم بالقناعة، وهذا الذي نفتقده في هذا الزمان نتيجة الطمع والبطر. زي ما قلت كده، كان النهاردة يجب، أو كنت أريد أن أقول ولم أقل، كنت أريد أن أقول: يا أيها الإنسان ماذا تريد؟ عايز أقول كده، عايز أقول: يا إنسان ماذا تريد؟ النعم اللي أنت فيها رغم هذا العصر، قيض الله وسخر نعما لخلقه لم تسخر لبشر قبلنا، نعم عجيبة جدا. رغم هذا فإن الإنسان في هذا الزمان استخدم هذه النعم التي سخرها الله له كلها في معصية الله. يعني شوف الطيارة، الباخرة والعبارة، الانترنت والتلفزيون، الغسالة الكهربية والتلاجة والكهرباء نفسها، هذه النعم نعم نعم نعم نعم، ومع ذلك استغلت كل هذه النعم في معصية الله. فكنت أقول: يا إنسان ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها الإنسان؟ قال سبحانه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والله وأنا بقرأ هذه الآية قلت سبحانك يا رب، كأني أول مرة أقرأها، ولما تنزلها على الواقع توصيف دقيق ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. سبحان الله العظيم. إخوتي، السكن اللي انت ساكنه يعني هو ولا سكن أبيك؟ الفلوس اللي عندك هي ولا فلوس جدك؟ قل لي. السيارة اللي انت ركبها، المواصلة مش من سيارتك، المواصلات اللي انت بتركبها، المسجد اللي انت بتصلي فيه، الدين اللي انت بتسمعه، كل شيء طور وتقدم وصار أفضل، ومع ذلك كان جدك في الدين أفضل. أليس هذا عجب؟ أليس هذا عجب؟ الشاهد يا إخوة، الرسول لما عرفهم بدأت المعرفة دي تترجم إلى أعمال. واحد، الاستسلام والتجرد لأوامر الله والرسول. عارف، كانوا قاعدين زي الجندي اللي حاطط صباعه على الزناد ومنتظر يقول له اضرب، بس يشد الزناد يضرب. الصحابة كانوا كده، اسمه منهج التلقي للتنفيذ. ينزل القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يكبوها فورا. ينزل واحد يمر عليهم وهم بيصلوا، أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وهم يتجهوا في القبلة إلى الكعبة، يدوروا هم في الصلاة ويتجهوا للكعبة. تنزل آية الحجاب، قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. ساعة بتنزل الآية ينفذ فورا فورا بدون تردد. أنس بيحكي كده، يقول أشهد أني كنت أقوم على رؤوسهم وفي يدنا كؤوس الخمر، فمر بنا قائل ألم تعلموا أن الخمر قد حرمت؟ قال فأرقناها من أيدينا وهو بيشرب. قالوا الأمر كبه، وهو بيصلي قالوا الأمر اتدور. فين ده النهاردة؟ هي التربية، التربية الإيمانية العميقة على الاستسلام، مستسلم متجرد، أي أمر يبلغه ينفذ فورا بدون أدنى تردد. سبحان الله العظيم، تتعجب للإيمانيات العالية اللي بلغها هؤلاء الصحابة. لما تشوف امرأة مات ابنها، والمفروض المرأة عندنا أضعف من الرجل، وتقول له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن؟ قال لا، قالت فاحتسب ولدك. نجيب منين النساء دول يا ناس؟ أم الدحادح لما أبو الدحداح تصدق بحائط فيه 600 نخلة كانت تخرج التمر من فم الأطفال وتنفض البلح من جيوبهم وتقول لهم لقد باع أبوكم حائطه لربه، أقرض أبوكم حائطه لربه. أتعجب من أبو الدحداح ولا من مراته؟ أم سليم لما تقول للصحابي إن مهري الإسلام، أسلم يبقى ده مهري، لا أطالبك بذهب ولا فضة، فكان مهرها الإسلام. سبحان الله العظيم، هي دي التربية اللي الرسول رباها للصحابة التطلع الدائم للأجر والثواب. تجد في تفسير سورة الصف سبب نزولها أن الصحابة سألوا أي الأعمال أحب إلى ربنا، ربنا بيحب إيه عشان نعمله، دايما متطلعين إلى الثواب إلى الأجر إلى رضا الله سبحانه وتعالى، التأهب والترقب والانتظار لتنفيذ أوامر الشرع بلا تقدم بين يدي الشرع، بل السؤال للتعلم. سئل رسول الله عن الرقى قال عرضوا علي رقاكم. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك، ما يتقدموش بين يدي الشرع. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر. شيء عجيب أن تجد هؤلاء الصحابة بيسألوا عن كل حاجة، هم متوقفين في كل حاجة، كل شيء، كل شيء في الدنيا حلال ولا حرام. النهاردة الناس اللي بتعترض ويقول لك انتوا حرمتوا كل حاجة، حرمناش حاجة، ده ربنا اللي حرم وحلل، لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، ربنا اللي حرم وحلل، بس انت لو كنتش تعرف، انت اللي ما سألتش، انت اللي كنت عايش على هواك ومزاجك، لما فوجئت بانها حرام وتخالف هواك بدأت تقول ايه ده، وكل حاجة حرام، كل حاجة حرام، بدأت تبحث لها عن مخرج. الشاهد ان الصحابة ايضا ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على من المعاني الإيمانية التي ربهم عليها الصبر وعدم التسرع. ودي لعلنا نفردها بعد ذلك، لكن خلينا نبدأ واحدة واحدة في كيف زكى النبي أصحابه. دي كانت وظيفته. سيدنا إبراهيم لما قال ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أنزل الله عز وجل بتقديم التزكية على التعليم. الوظيفة الأصلية للرسل التزكية. قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. تقديم التزكية على التعليم، أن هذه الوظيفة الأصلية التزكية قبل التعلم. التزكية يعني التزكية لها معنى النماء والتطهير، فتطهير الباطل وتطهير الخبث ثم تنمية الحق وتنمية الصواب، اللي هي التخلية ثم التحلية. كانت دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحابة أو في العرب أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبدأ يزيح ما في قلوبهم من جاهلية من باطل يطهره، وما فيها من حق ينميه ويعمقه ويكبره. أول عمل التدبر في كون الله ومخلوقاته حتى يشعروا بعظمة الخالق وحكمته سبحانه، والتأمل في علم الله الشامل وإحاطته الكاملة بكل ما في الكون بل ما في عالم الغيب والشهادة. إخوتي، هذه العبادة مفتقدة في هذا الزمان. التدبر، التأمل، التفكر، عبادة التفكر. سبحان الله العظيم، خرجنا إلى الصحراء قريبا كده، كان نفسي فعلا يعني أرقد على ظهري كده وانظر للسماء من من من من جميع الجهات. السماء، كانت اخر مره شفت السماء امتى؟ لما تتامل السماء كده وانت شايف قبه زرقاء فوق راسك، وفي نفس الوقت تبص حواليك في الارض تلاقي بحر أصفر للرمال يعني من جميع النواحي، وتقول سبحان الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لعلنا عليها نقول أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج إلى السماء، لعلنا نقدر نقول أن الله يعلم عدد حبات هذا الرمل وما تحت هذا الرمل وما في خبايا هذا الرمل، يعلم سبحانه. فيمتلئ الإنسان رهبة أن الله يعلم ما تحت شعره وما في باطن قلبه وما يوسوس به صدره وما تتنفس به عروقه. الشعور ده ما يجيش غير بالتفكر، بالتفكر والتدبر والتأمل. ولذلك كانت من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه التربية العقلية، قال الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا ماذا في السماوات والأرض، قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا، انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا ننظر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء اللي فوقك ده اهي ده، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. انظر، انظر وتفكر. ربنا أمرنا بهذا بالنظر. ليه؟ لتجريد العقل من المسلمات المبنية على الظن والتخمين. ليه؟ لأن المسلمات يعني احنا بنقول ايه ان النهاردة، وده اللي بنحذر منه في مسألة الاعجاز العلمي اللي هو بقى دلوقتي تقريبا، يعني انا بقول ان الاعجاز العلمي شيء عظيم جدا ودعوة مهمة جدا للإسلام وسبب في إسلام ناس كتير و و و إلى آخره، خير عميم وعظيم. لكن الحذر أن ينبني أحيانا هذا الإعجاز على نظريات لا مسلمات، لا حقائق كونية، فحينها يكون الخطر على أصول هذا الدين. الشاهد ايه؟ ان العقل احيانا بيبني احكام على مسلمات، المسلمات دي مبنية على الظن على التخمين. ربنا سبحانه وتعالى قال كده ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال سبحانه وتعالى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك التربية العقلية نمرة واحد على تجريد العقل من المسلمات المبنية على الظن والتخمين، اثنين إلزام العقل بالتحري والتثبت، إلزام العقل بالتحري والتثبت. دي وظيفة العقل أن يتحرى ويتسبب في أقل الأشياء. تشوف لدرجة إيه؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، فتبينوا. ثلاثة: دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نواميس الكون. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أيضا تربية العقل على تدبر القرآن، على شرع الله لعباداته، العبادات، المعاملات، الأخلاق، الآداب، أسلوب حياة كامل في السلم والحرب، في الإقامة والسفر. بهذا ينضج عقل المسلم وينمو. الرسول رباهم على هذه التربية العقلية في البداية لكي يستسلم العقل. يستسلم العقل حين يستسلم ويسلم. قال سبحانه وتعالى لتسليم العقل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله على القرآن، الله على كلام ربنا، الله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيضا من تعبيد العقل للرب سبحانه وتعالى أن ينظر ليعتبر في تاريخ الأمم والشعوب. قال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أمرنا الله عز وجل أن نعتبر بالقرون الماضية اعتبار بما جرى على الأمم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هي دي وظائف العقل في الإسلام، تربية هذا العقل على النظر في السماوات والأرض، على النظر في تواريخ الغابرين وكيف أهلكوا ودمروا، على النظر في الحكم الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق. ثم يسلم العقل ويعبد الله بتسليمه هذا، يسلم. إخوتي، إن ديننا دين كامل، ليس لأنني أقول ذلك، لا، لكنه شرع الله. قولنا أن هذا الشرع، أن الأحكام الشرعية، أن حكم الله، أن تحكيم الشرع، أن الحكم بما أنزل الله يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل فرد، مش دعوة بنقولها، مش ادعاء بنقوله، لا، ده ربنا. لذلك الرسول رب الصحابة على كده من البداية: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هي دي الرسول رباهم على كده من البداية. مش بقول كده، مش دي ادعاء بندعيه يقبل المناقشة او المفاصلة او المحاولة، لا، دي فريضة. ان تحكم شرع الله على نفسك ايا كنت، سواء كنت حاكم او محكوم، كبير او صغير، غني او فقير، رجل او امرأة، مريض او صحيح. الاستسلام لهذا الشرع وتعبيد العقل لهذا وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. لسه كنا بنعالج قضية أخت فاضلة بتقول هو ده الدين في مسألة إيه؟ في مسألة تحديد الضرر. الشرع بيقول لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الفقهية بتقول الضرر يزال. تحديد بقى ده ضرر او مش ضرر، ده اجتهاد القاضي واجتهاد الفقيه. ممكن القاضي يغلط والفقيه يغلط بهوى او عن غير قصد، بس ما يبقاش الشرع اللي غلط. يعني تحديد الضرر الواقع على المرأة بيختلف من امرأة لامرأة ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. ممكن يكون هنا ضرر في حق امرأة وحق امرأة تانية لا مش ضرر عليه، ترضاه وتقول ان ده مش ضرر. لكن لو اردنا ان يبقى حكم عام يبقى الكلام ده يستنبطه اهل العلم الراسخون، يستنبطوه من الاحكام الشرعية ان ده ضرر. وما نقدرش نقول ان الشرع في الحتة دي يبقى كلام كفر لو قلنا ان الشرع ناقص او ان الشرع ظلم او ان الشرع مش واضح او ان الشرع مش حاسم، كل ده كلام كفري. الشرع كامل لانه شرع الله. الرسول رب الصحابة على الاستسلام ده، لما ما ربناش بناتنا وابنائنا وتربينا في بيوتنا ومن صغرنا شربنا قصة ان الشرع كامل وان الشرع مسلم له وان الشرع لا يناقش، بدأ الناس يناقشوا الشرع. انا دايما اقول ان مش كل القضايا يمكن ان تطرح للنقاش، في مسلمات لا تقبل المناقشة، ما فيش فيها كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، مش محتاجة مناقشة. اما جعل كل شيء في الدين قابل للمناقشة والاخذ والرد والاراء، ده يبقى هو ده اللي انا بدور عليه بقى في فهم الاسلام. يبقى مش فاهم اسلام، مش فاهم دين. اللي فاهم دين وفاهم اسلام وفاهم حق وفاهم واقع ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش يقول كده ابدا. لذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ربى اصحابه على تعبيد العقل، العقل بقى عبد خلاص، وفهمهم يعني ايه معنى عبد، وعرفهم الرب سبحانه وتعالى، وامرهم بالتدبر والتفكر للوصول الى اليقين العقلي في الكمال الشرعي، بدأ بقى يربيهم على العبادات الظاهرة التي تسمو بارواحهم. ده اللي احنا محتاجينه النهاردة بعد المعالجة العقلية الطويلة اللي قضيناها النهاردة. اسمحوا لي بدأنا بدري، واسمحوا لي هنختم بدري كمان لان عندنا افتتاح قناة الحكمة الليلة دي، فسامحونا او سامحوني انا شخصيا يعني. واجزاه الله خيرا الحاج سعيد توفيق ان هو سمح لنا بتقديم الحلقة، وان احنا وجزاه الله خيرا الواد مدني بذل جهد، ربنا يهديه ويتوب عليه ويرزقه الذرية الصالحة، قولوا امين. ويرزق كل محروم الذرية الصالحة يا رب العالمين، ويرزق كل بنت صالحة زوجا صالحا، ويرزق كل شاب صالح زوجة صالحة، وان يجمعنا واياكم من الجنة في الجنة. اللهم اغني كل فقير مسلم، اللهم اقض دين كل مدين مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم تجاوز عن سيئات اللهم تجاوز عن سيئات العصاة من المسلمين وتب عليهم وارحمهم واعف عنهم يا حي يا قيوم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعدة، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا ودافع عنا واحفظنا وحافظ علينا. اللهم إنا نسألك أن تحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. اللهم كن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأجرنا من خلقك أجمعين يا قوي ويا متين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.